بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سياني. قوله فذكر ذا وحذفه سياني هذا يحتاج إلى تنبيه، نبه عليه في آخر الكلام في آخر ما يذكره الشارح. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: ذكر المصنف فيما تقدم أن الألف واللام تكون معرفة وتكون زائدة، وقد تقدم الكلام عليهما، ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة، والمراد بها الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة. ابن مالك رحمه الله في كلام على العلم قسم العلم إلى قسمين: مرتجل ومنقول. فالمرتجل هو الذي لم يسبق له استعمال في غير العلمية، والمنقول هو الذي سبق له استعمال. هذا تقدم لمن يراجع، لعل المراجعة نتركها وشأنها يتعود الإخوة على المراجعة الذاتية، أما المراجعة التي فيها شيء من الملاحقة ما تثمر، بحيث يكون الأخ والذي يدرس عنده حرقة أنه يستفيد وأنه يفهم، فإذا ما عنده استعداد ولا رغبة ما ينفع. وقد أرشدنا يا إخواننا إلى المزاملة، كل ينظر له زميلا في العلم، لأن هناك من يزامل في الكلام، بعضهم ما يلتقي مع فلان إلا كلام فقط، زامل في العلم خير، انقلها من كلام إلى علم، تبع مزاملة طيبة. نعم، هذا الذي بقي يعني أنا الرغبة والاندفاع الذاتي، ويكون عند الطالب الحرقة، هذه ما لها رغبة، ولو تتابعه ولو تلاحقه ما ينفعش، لأن إن شاء الله. ولهذا قد درس في فنون كثيرة ليس في النحو فقط أعداد ألوف مؤلفة، يعني يحضر بعض الحلقات ما يزيد على 200-300 طالب ويخرج اثنان. لماذا خرج هؤلاء الاثنان من هذه الأعداد؟ لأن لهم اهتماما ذاتي، اندفاع، يحب أن يفهم، يحب أن يراجع، يحب أن يسأل. لكن الذي هو معتاد على فقط هكذا مجرد الزرورة، إن تابعته أيام مشى، إن تركت برد وريوس. قال: والمراد بها الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة مما يصلح دخول عليه، كقولك في حسن الحسن. هنا حسن مثل به هنا، لأن حسن في الأصل وصف، من حسن فهو وصف، فهو منقول عن وصف، فدخول ال عليه وعدم دخولها سواء. وقيد دخول ال مما يصلح دخول ال عليه، هناك ربما أوصاف لا تدخل عليها أل أو أسماء لا تدخل عليها أل. وقوله فذكر ذا وحذفه سياني كما تقدم، يعني دخول أل أو ذكر أل وعدم ذكرها سواء، أي من حيث عدم إفادة التعريف، فهي إن كانت موجودة لا تفيد تعريفا، وإن كانت موجودة لا تفيد تعريفا، وإن كانت غير موجودة لا تفيد تعريفا. فالتعريف حاصل بوجودها أو بحذفها. أما من حيث إفادتها لمعنى، نعم سيشير إليها الشارح هنا رحمه الله أنها تفيد معنى، يعني وجودها له معنى من حيث المعنى. نعم لا يقال إن دخولها وعدم دخولها لا فائدة منه، لا في فائدة، لكن هذه الفائدة في غير التعريف. أما التعريف فلا يحتاج إلى أل، هو معرف تدخل أو لا تدخل، لكن من حيث المعنى نعم لا فائدة. ولهذا نبه أهل العلم على هذا عند قوله فذكر ذا وحذفه سياني من حيث التعريف وعدمه. قال كقولك في حسن الحسن وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة، كقولك في حارث اسم فاعل الحارث، لأن حارث هذا وصف، الأصل أنه وصف، وصف لمن يحرث، وقد تدخل على المنقول من مصدر كقولك في فضل الفضل لأنه مصدر فضل، فضل يفضل فضلا فهو مصدر فنقل وسمي به، يعني هذه أعلام منقولة. ولما نقلت جعلت علاما، هي قبل النقل ليست علام، وبعد النقل علام، أي تطلق على معين، تطلق على معين، لأن هذا هو تعريف العلم. قال كقولك في فضل الفضل على المنقول من اسم جنس غير مصدر، كقولك في نعمان النعمان وهو في الأصل من أسماء الدم، هكذا قال أكثرهم يقولون هكذا. فنعمان هنا اسم جنس، فيجوز دخول أل في هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل، وحذفها نظرا إلى الحال. وأشار بقوله للمح ما قد كان عنه نقل إلى أن فائدة، الآن ذكر الفائدة، إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدالة على الالتفات، الدلنة إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها. وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه أنه إنما سمي به تفاؤلا، بمعناه تفاؤلا بمعناه أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك، كقولك الحارث نظرا إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل، وهو أنه يعيش ويحرث، لا يشترط أن يحرث الأرض، المهم يكون حارث أي عامل، يعني عنده عمل يعمل. قال وهو أنه يعيش ويحرث، وكذا كل ما دل على معنى وهو مما يوصف به في الجملة كفضل، يعني ما يوصف به يكون أو تكون وصفا يكون نعتا كفضل ونحوه. وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علما لم تدخل الألف واللام، بل تقول فضل وحارث ونعمان، فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما، فليستا بزائدتين خلافا لمن زعم ذلك. يعني ال هنا ليست زائدة، وإنما جيء بهما للمح الأصل. إيش لمح الأصل؟ يعني إلى الدلالة، إلى الدلالة على ما كان عليه الاسم قبل أن يكون علما. أردنا أن ندل على الاسم هذا العلم في حاله قبل دخول ال. ما حاله قبل دخول ال عليه؟ أنه كان وصفا، أنه كان وصفا. فإذا أدخلنا ال إذن لمحنا أصله، أي نظرنا إلى أصله، أي استصحبنا أصله. لما نقول الحارث إذن استصحبنا أصله، وهو الوصف اسم فاعل يدل على الحرث. لما تقول ضارب أي يدل على أنه يضرب، آكل أنه يأكل، فتدخل ال لكي ترده إلى أصله. تقول فلان الحارث أي أنه سيحرث، تسميها الحارث أي أنه سيحرث. فإذا لم تنظر إلى الأصل تقول حارث، حارث ولا تدخل آله، مفهوم؟ قال وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل، هذا معنى قولهم. وقال وقد تدخل ال للمح الأصل أو للمح الصفة. أيش اللمح؟ ها؟ يعني الاعتبار لحال هذا العلم أو هذا الاسم قبل أي؟ قبل أن يكون علما، قبل أن يكون علما. ال هنا التي هي للمح الأصل زائدة؟ ليست زائدة، مفهوم؟ يعني هي ليست زائدة باعتبار أنها دخولها وخروجها سواء. نعم، دخولها وعدم دخولها سواء بالنسبة للتعريف، أما بالنسبة إلى المعنى المستفاد فلها معنى، فلها معنى. قال وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علما لم تدخل الألف واللام، بل تقول فضل وحارث ونعمان. فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما، فليست بزائدتين خلافا لمن زعم ذلك. وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف، لأنه قال فذكر ذا وحذف سياني، هذا ظاهر كلامه. وما معنى سياني؟ سواء، سواء. هذه سيان التي استغني بتثنيتها عن تثنية، ها؟ عن تثنية سواء، لا يقال سواءان يقال سيان. قال بل الحذف والإثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما، وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام، وإن لم يلمح لم يؤت بهما. من فهم هذا؟ قوله وبعض الأعلام عليه دخل، دخل ما هما؟ الألف واللام. وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل، يعني ما كان عليه قبل العلمية. نعم، هو قبل العلمية ليس بعلم، إما مصدر إما اسم فاعل إما نعم جنس اسم جنس. فإذا جعلناه علما سمينا بهذا اللفظ، يعني هذا منقول، قد ينقل من مصدر، قد ينقل من اسم فاعل، قد ينقل من اسم جنس، قد ينقل حتى من جملة. برق نحره منقول من أي؟ من جملة. برق نحره منقول من جملة. فإذا سمينا بالمنقول على منقول من غيره، فهل ندخل الألف واللام على هذا العلم؟ للتعريف؟ لا، ليس للتعريف، للمح الأصل، يعني للنظر إلى أصل هذا هذه الكلمة. إذا قال كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سياني، سياني بالنسبة للتعريف. وأما بالنسبة إلى معنى فنعم معنى. قال وقد يصير، قال ابن مالك رحمه الله، وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة، وحذف أل ذي إن تنادي أو تضف أو جب، وفي غيرهما قد تنحذف. قال ابن عقيل رحمه الله من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة، يعني بإمكانك أنك بعد الانتهاء من أي باب أو أي درس تلخصه ولو على طريقة تلك الطريقة التشجيرية، ال أو أداة التعريف تأتي كذا وتأتي كذا وتأتي كذا، تعمل لك 4-5 أسهم يكون قد لخصت الدرس، سهل جدا. قال من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة نحو المدينة والكتاب، فإن حقهما الصدق على كل مدينة وكل كتاب. يعني الآن المدينة، ال هنا في المدينة للغلبة، يعني كم مدن في الأرض، مفهوم؟ مدن عدد في كل دولة عشرات المدن، فإذا دخلت ال صار هذا الاسم علم بالغلبة، أي أنه يطلق على مدينة بعينها بوجوده ال، وجود ال. وهكذا الكتاب، كم كتب. قال لكن غلبت المدينة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعضهم يستنكف، الصوفية والذين طريقتهم دائما العكس خالف تعرف، يستنكفون لماذا يقال المدينة النبوية، مدينة نبوية يعني جريمة تضيفها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا منكر عندهم. لماذا تقول المدينة المنورة؟ وأيهما أولى؟ مدينة نبوية. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. ألف بعضهم يعني كتاب وينتقد لماذا سموا هذا المصحف مصحف المدينة النبوية الذي طبع في مجمع الملك، وهؤلاء عندهم ويكرهون النبي. كيف يكرهون النبي؟ قال المدينة النبوية. لما في صدورهم حسبنا الله، لما في صدورهم من الحقد على السنة، على دعوة التوحيد، ولماذا ما يقول المنورة كذا. سأل الله أن يكفينا شر أهل الأهواء، أفسدوا البلاد والعباد، أهل البدع شر، شر المستطير. اشتغلوا ولا يفتئتون أو ولا ينكفون عن عمل، الآن انهرعوا إلى تركيا الآن زفة واحدة، الإخوان والصوفية دولة الخلافة الإسلامية، دولة التوحيد. يقول القرضاوي الذي وضعها الشيخ مقبل عليه في الرواة كما يقول، تبقى الأصل الكلب العاوي، يقول من تركيا بدأ الإسلام، بدأت الخلافة الإسلامية من تركيا، بدأ دولة الإسلام من تركيا. الكذب هذا يعني كيف يقبل؟ كيف؟ لا حول ولا قوة إلا نعوذ بالله من سوء الخاتمة. إخوان المفلسون هؤلاء، العقيدة هذه اعتقاد أن تسميتها من المدينة المنورة، ما معروف أن يعني فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنه نور، لكن حتى هذه خطأ. لو كانوا يفهمون تصاريف الكلمة لقالوا المدينة المستنيرة، أما المنورة معناها الذي طليت بالنورة، يعني أخذنا نوره ونورناها، هذا معنى المدينة المنورة، أي جعلنا عليها نورة، نورة نورناها، لكن من النور المستنيرة، المدينة المستنيرة. لكن ما يفهمون غلبة الهوى. قال لكن غلبت المدينة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتاب على كتاب سيبويه رحمه الله تعالى. يعني إذا قلت أنا أدرس في الكتاب، هذا يفهم منه كتاب سيبويه. أظن الآن ما أحد يدرس كتاب سيبويه، وكان قبل عمدة عند علماء اللغة العربية، العمدة الذي يلازمنا ويدارسونا يدرسونه. ذكر في ترجمة أبي حيان أنه كان لا يفارق كتاب سيبوي، دائما معه في حله وترحاله. قال على كتاب سيبوي رحمه الله تعالى: حتى إنهما إذا أطلقا لم يتبادر إلى الفهم غيرهما، يعني المدينة والكتاب. وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا في النداء أو الإضافة، نحو يا صائق في الصائق. هذا الصائق ذكروا أنه أصابته صائقة فسمي الصائق. وهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تحذف في غيرهما شذوذا، سمع من كلامهم هذا عيوق طالعا. والأصل العيوق وهو اسم نجم، يعني لا إضافة، هنا ما في إضافة ولا نداء، فحذفت من العيوق. وقال هذا في العيوق ايش؟ للغلبة. الآن العيوق اسم نجم، وكم أنجم؟ وقد يكون العلم، قال وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضافة. عندكم العلم؟ نعم. وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضافة كابن عمر وابن عباس وابن مسعود، فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم. هنا في استدراك على ابن مسعود باعتبار ذكر العبادلة من الصحابة، لكنه قصد والله أعلم أنه من يسمى عبد الله. فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم، وإن كان حقه الصدق عليهم، لكن غلب على هؤلاء حتى إنه إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غير عبد الله. وكذا ابن عباس، مع أن العباس كم له؟ عشرة، عشرة من الألف. فإذا قلت عن ابن عباس من يراد به؟ عبد الله. إذن صار على من به؟ بالغلبة، صار على من؟ بالغلبة. قال وكذا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الإضافة لا تفارقه لا في نداء ولا في غيره، نحو يا ابن عمر. إذن قوله وقد يصير علما بالغلبة، إيش الذي يصير علما بالغلبة؟ الاسم الذي تدخل عليه ال مضاف أو مصحوب ال كالعقبة، يعني يأتي هذا الذي يعلم بالغلبة إما مضاف مثل ابن عمر وابن عباس، ابن عباس ومصحوب ال، يعني لما تقول العقبة ما المقصود بالعقبة؟ عقبة منى التي كانت عندها البيعة والتي تنسب إليها الجمرة، والجمرة العقبة. ربما في الأرض عقبات، في الأرض عقبات، والمكان الوعر الذي يرتفع إليه منه يقال عقبة، هذه عقبة. وذهب إلى عقبة أبين، عقبة سرة، لا إله إلا الله، إيش من عقبة هذا؟ من مشى منها؟ وأيضا هناك عقبة أبها، هذه أشد، حسبنا الله. تمشي أحيانا في جسر معلق في الهواء، الجسر يعني ما تحتك ولا جبل، لأنه يأتي هنا جبل وهناك جبل، يعني جبل صغير في ضمن جبل، يعني أنت تمشي في تحت جبال شاهقة، يعني جبال، لكن الطريق شكوها عرض الجبل. ثم يأتي مكان ما فيه مكان لإيش، إنما هنا جبل صغير وهناك جبل صغير، جسر في الوسط تمشي في الهواء. الجزيرة العربية أعلى مرتفع في الجزيرة العربية جبال عسير. أيوة. لكن إذا قيل العقبة ذهبنا إلى العقبة، المقصود لأن صارت عالم بالغلبة. بسم الله الرحمن الرحيم.